أو ما أشبه ذلك من النواقص، أو بخيل، أو ما أشبه مما يتنقصه به أو غيره من الرسل، صار كافرا سابا للرسول صلى الله عليه وسلم. الجمهور يجب الحذر منها والتنبه لها. وهكذا مثل ما تقدم يستحل الزنا أو الخمر أو العقول للوالدين، قال حلال لا بأس، صار ردة على الإسلام من نواقض الإسلام. أو قال الربا حلال، الربا لا بأس، ردة على الإسلام ناقض من نواقض الإيمان. يجب على المؤمن والمؤمن الانتباه والحذر من نواقض إيمانه وإسلامه. أما المعاصي تضعف الإيمان، المعاصي تضعفه لا تزيله لكن تضعفه. ومما يزيل الإيمان ترك الصلاة، من تركها زال إيمانه ولو آمن بها ولو قال إنها حق وأنها فريضة، لكن متى تركها ولم يبالي بها صار مرتدا عند أصح قول العلماء. أما إذا جحد وجوبها كفر عند الجميع، فقام به واجبة أو فرض من الخمس مباجب صار كافر عند جميع المسلمين. هكذا لو قال صيام رمضان مو واجب، او الحج مع الاستطاعة مو واجب، او الزكاة هي واجبة، صار مرتد عند جميع اهل العلم لا قبل النواقض. او قال البيع مو بحلال، ها في بيع ولا شيء، صار مرتد لان قال واحد الله البيع. او قال تمر مو بحلال، او البر او الشعير او الرز حرام، هذا ضد اهل الاسلام. يبين لنا هذا قول باطل ناقض من نواقض الإسلام، لأن الله أباح العبادة الطيبات من التمر والأرز والحبوب النافعة والألبان الحيوان المباح، فالذي يحرم الحلال مثل الذي يبيح الحرام. إذا تعمد ذلك وهو يعلم كفر وارتد، فإن كان جاهل علم، فإذا بين ثم أصر يكون كافرا لأنه حرم ما أحل الله أو أباح ما حرم. أما إذا فعل المعصية ولم يستبح، فعل المعصية زنى أو سرق أو شرب الخمر أو عق والديه وحدهما، لكن يعلم أن هذا حرام، يعلم أنه عاصي، يعلم أنه مفطي، هذا يكون ضعيف الإيمان، نقص إيمانه، ضعف إيمانه لهذه المعصية، ولم يزل إيمانه الأصلي معه أصل الإيمان، لكن يكون ضعيف. فالإيمان يضعف بالمعاصي من أزداد الطاعة، يزداد بالذكر وينقص بالغفلة، يزول الإيمان بكلية بوجود ناقض من نواقض الإسلام، يزول بكلية إذا استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله أو أتى بناقض آخر من نواقض الإسلام من الكفر بالله، سب الدين أو سب الرسل أو سب أحد الرسل عليه الصلاة والسلام أو تنقصهم أو استحل ما حرم الله أو إسقاط ما أوجب الله، صار ردة عن الإسلام. كان يقول الصلاة مي بواجبة، صلاة الخمس مي بواجبة، هذه ردة عن الإسلام. أو يقول الزكاة مع شروطها ومع وجود المال غير واجبة، ما هنا زكاة. أو صبر الله مه واجب، ولو صار يكون ردة عن الإسلام، ولو صار ما دام يرى غير واجب فكفر بالله وكذب الله. ينبغي التنبه لهذه الأمور العظيمة. تعلمون أن الإسلام هو الإيمان وهو الهدى وهو البر وهو التقوى، كلها هي دين الله. إن الدين عند الله الإسلام يعني والإيمان، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني والإسلام داخل فيه الإسلام، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا معناه الإيمان، يعني الإيمان والإسلام يعني دين الله، دين الله بضع وسبعون شعبة، الذي هو الإسلام وهو الإيمان وهو الهدى وهو البر وهو التقوى، كلها كلمات معناها متقارب، معناها طاعة الله ورسوله. ويطلق الإيمان على أعمال القلب، قالها إيمان كما في حديث جبرائيل ما سأل النبي عن الإيمان، قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أطلق على هذه الإيمان لأنها أصول الإيمان، هذه أصول الإيمان ينبني عليها الإيمان، إيمان بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق سبحانه وتعالى، وينبني على ذلك طاعته وتوحيده والإخلاص له

أو في المسكن أو عقول والديه أو أكل الربا أو قطعة الرحم أو أكل مال اليتيم أو الغيبة والنميمة أو الفرار من الزحف أو غير هذا من المعاصي. هذا إذا لم يعفو الله عنه ولم يتب قبل الموت بعد. أما إن تاب قبل الموت تاب الله عليه. لكن إذا مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله كما قال سبحانه ويغفر لما ذكر الشرك قال إن الله لا يغفر الشرك ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك لا يغفر. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالمشرك لا يغفر لا يغفر إذا مات على الشرك. وش أمثلة الشرك؟ من أمثلته دعاء الأموال دعاء الميت دعاء الصنم دعاء الجن. يقول الميت يا فلان يا رسول الله بل الرسول توفي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله انصرنا هذا شرك أكبر. يا سيد البدوي على ما يقولون انصرنا أو اشمرانا أو يا شيخ عبد القادر أو يا سيد الحسين أو هذا شرك أكبر. انصرنا واغفر لنا أو اشمرانا أو أنت تعلم أحوالنا فأرزقنا أو عافنا هذا شرك أكبر. هذه عبادة الأوثان التي كان عليها الشرك. أو يقول المدد المدد يا رسول الله المدد يا عبد القادر المدد يا حسين المدد يا بدوي يا فلان المدد المدد ينصرنا. هذا من أنواع الشرك الأكبر. هذا يبطل الإسلام يبطل الإيمان. هذا من عبادة الأوثان. أو يطلب الصنم أو يطلب الجن مثل ما يقول بعض الجهلة يا سبع خذوه هذا من الشرك الأكبر. لا يقع لبعض الناس هذا غلط عظيم ومن الشرك الأكبر. يدعو الجن خذوه أو اشربوا دمه أو اقتلوه يدعوه من دون الله أو يدعو الميت يقول يا فلان أو الشجرة أو الصنم أو النجم الصغية أو غيرها يدعوها من دون الله هذا الشرك الأكبر. لأن أهل الشرك أنواع عباد الأوثان عباد الأصنام والقبور قال عباد الأوثان. ومن الكفار الناس يعبدون النجوم وهم كفر اللي أدركهم الدعوة إليهم خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعبدون الكواكب يعبدون النجوم هذا الشرك الأكبر. هكذا عبادة الأشجار أو الأصنام كله من الشرك الأكبر. مثل عبادة الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والطواف بقبورهم ويتقرب إليهم بذلك إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر. هذه لا في التوحيد لا في الإيمان معناه لا إيمان ولا إسلام إذا أتى بهذا الشرك بطل الإيمان والإسلام والتقوى. فالإيمان هو التقوى وهو الإسلام والإسلام هو الإيمان والتقوى والهدى والبر كلها ألفاظ معناها لله معناها طاعة الله ورسوله. فالذي يأتي بناقل نواقض الإسلام بطل إيمانه بطل إسلامه بطل دينه بطلت التقوى التي يدعيها إلى غير ذلك صار كافرا. أما إذا أتى بالمعاصي هو يؤمن بالله واليوم الآخر ولكن أتى بالمعاصي هذا يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. زنى لك يعلم أن الزنا حرام شرب الخمر يعلم أن الخمر حرام هذا يكون عاصي يستحق غضب الله ويستحق النار لكنه تحت مشيئة الله قد يعفو الله عنه ما يكون مسلوب الإيمان يكون ضعيف الإيمان. هكذا إذا تعامل معاملة ربوية يعلم أن الربا حرام ولكن تعامل مع معاملة ربوية لأجل الهوى وشيطان هذا يكون نقص في إيمان ضعف في إيمان. يغتاب إخوانه المسلمين ينم عليهم يسبهم ضعف في إيمان لا يكون كافر لم يستحل ذلك. السادس الإيمان بالقدر يؤمن بأن الله قدر أشياء وعلمها وحاط بها لا بد من هذا يعلم أن الله قدر كل شيء علم الأجال والأرزاق وأعمال الناس يعلمها كلها لا يخفى عليه سبحانه وتعالى قد علم كل شيء وكتب كل شيء وهو له مشيئة النافذة سبحانه وتعالى وهو خالق كل شيء. فلا بد الإيمان بالقدر تؤمن بأن الله علم الأشياء كلها وكتبها عنده سبحانه وتعالى وأن ما شاء كان وما لم يشاء لكم وأنه الخلاق العليم خالق الأشياء هذا هو الإيمان بالقدر يشمل أربعة الإيمان بالقدر يشمل أربعة. الأمر الأول أن تعلم أن الله جل وعلا يعلم كل شيء تؤمن بهذا أن الله يعلم الأشياء كلها إن الله بكل شيء عليم. الأمر الثاني أنه كتب ذلك كتب أرزاقنا وآجالنا وأعمالنا كل شيء. الأمر الثالث أن تعلم أنه ما شاء كان وما لم يشاء سبحانه وتعالى فهو المشيئة النافعة. الرابع أن تعلم أنه هو الخلاق خلق الأشياء كلها وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالقدر. هذه أصول ستة هي أصول الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. هذه أصول الإيمان القلبي، ويتفرع عنها الإيمان العمل من الصلاة والصوم والزكاة والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر طاعة الله ورسوله كل شيء ترك المعاصي، كل هذا إيمان ناشئ عن الإيمان القلبي أما في القلب. فالأقوال التي شرعها الله والأعمال التي شرعها الله كلها إيمان، كلها من فروع الإيمان في القلب. فالإيمان القلبي تصديقه وعمله، وينتج عن ذلك الإيمان العملي والإيمان القولي من التسبيح والتهليل ولا إله إلا الله، دعوة إلى الله، أمر بالمعروف نهي عن المنكر باللسان، كل هذا إيمان قولي. الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك إيمان عملي، خوف الله ومحبته والشوق إليه وتعظيمه والولاة فيه والمحبة، كل هذا من الإيمان العملي في القلب. وبهذا نعلم معنى الإيمان قوله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزول بالنواقض، يزول الإسلام والإيمان بناقض من نواقض الإسلام، ويضعف بالمعصية، يكون إيمان ضعيف، يكون دينه وإيمان ضعيف، بره ضعيف، تقوى ضعيفة إذا جاءت المعاصي فوجدت المعاصي. وإذا أعانه الله واستقام على دين الله ترك المعاصي وأدى الواجبات صار إيمانه كاملا وإسلامه كاملا وتقواه كاملة ومحبته لله كاملة، وصار من أهل الهدى الكامل ومن البر الكامل الذي قال فيهم سبحانه إن الأبرار لفي نعيم، وقال فيهم سبحانه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى ما له بذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين البأساء والضراء وحين بأس. قال بعده أولئك صدقوا وأولئك متقون، يعني أهل هذه الأعمال وأهل هذا الإيمان هم الصادقون، هم المتقون، هم الأبرار، هم المؤمنون، هم المسلمون حقا. وبهذا يعرف المؤمن، يعرف المؤمنة معنى هذه الأمور، معنى الإيمان، التقوى، معنى البر، معنى عبادة الله، معنى الإسلام، أنها كلها طاعة الله ورسوله، كل هذه الأشياء معناها طاعة الله ورسوله، عن إيمان وتصديق بالقلب وعن إخلاص لله ومحبة ورغبة ورهبة، كلها تسمى إيمان، تسمى إسلام، تسمى بر، تسمى تقوى، تسمى هدى، هكذا بينها الله في كتابه وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله بأسماءه الحسنى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة والاستقامة على الحق والسلامة من أسباب غضبه، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فأعظم الله لكم الأجر وجعل ما تحملتم في سبيل المجيء إلى هذا المكان، نسأله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن ينفعنا وإخواننا المسلمين بما سمعنا، ونسأله عز وجل أن لا يجعل هذا اللقاء آخر اللقاء بالإخوان الطيبين الذين حضروا إلى هذا المكان للاستماع إلى ما ينفعهم في دينهم، ونسأله عز وجل أن يحفظ شيخنا وبقية مشايخنا وأن يعظم لهم الأجر والثواب وأن ينفعنا بعلمهم والمسلمين. ثم إن هنا أسئلة كثيرة والوقت كما تعلمون ضيق، سنختار منها بعضها، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. يقول السائل: أشخاص ذهبوا في رحلة واتفقوا على أنهم في منتصف الليل يقومون يصلون القيام قيام الليل جماعة، فهل أصابوا السنة وما هو الصحيح في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا صلوا جميعا كل ذلك طيب، صلوا جميعا في تعاون البر والتقوى، إذا سمعوا في رحلتهم وصلوا جميعا يتعبدون. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس بعض الليالي، جاء سلمان إلى أبي الدرداء زائرا له في بعض الليالي فصليا جميعا، والنبي زار بيت أنس وصلى به الضحى عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمع الإخوان في ليلة من الليالي في بعض أسفارهم أو كانوا في بيت واحد وصلوا جميعا كله طيب، صلوا فردانا فلا بأس، وإن صلوا جميعا فلا بأس كله طيب. سائل يقول:

فإذا كان الهجر ينفع عاصي والمبتدع حجره، وإذا كان لا ينفع بل يزيد شرا لم يهجره، فلا يزال يتصل به ويدعوه إلى الله ويجتهد في توجيهه الخير لعله يهتدي حتى يسلم الناس منه. يقول السائل: قوم يجتمعون للتعبد بتلاوة القرآن جماعة، فهل هذا يدخل في باب البدع؟ ليس من البدع، هذا مشروع. تجمع تلاوة القرآن هذا من المشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت ملوك الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزعت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعافتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. ولو في بيت ملوك الله هم قيد، لكن الغالب أن يكون في المساء ولو اجتمعوا في بيت أحدهم فهو قربه وطاعة. ولهذا في اللفظ الآخر: ما اجتمع قوم يذكرون الله، ولم يقيد بالبيت بالمسجد. الاجتماع على ذكر الله وعلى تلاوة القرآن هذا كله طيب، اجتمعوا يتلون القرآن، هذا يقرأ والآخر ينصتون، ثم يقرأ الآخر ينصتون، أو يذكرون الله جل وعلا ويسبحونه ويهللونه كل واحد على حدة، أو يتذاكروا في العلم يدرسون العلم ويتذاكروا في العلم، كل هذا من القربة من القربة. أما الشيء جماعي يكون على ذكر جماعي صوت واحد هذا من البدع. نعم. رجل يقول أنه يوجد في مجال عمله كفار من الهندوس والبوذيين والنصارى وغيرهم، فكيف يتعامل معهم في السلام والمصافحة؟ يتعامل معه على الشريعة، لا يبدأهم بالسلام، وإذا بدأوا يرد عليهم وينصحهم ويعلمهم وجههم إلى الخير لما يسر الله له وجودهم، يوجههم إلى الخير يدعوهم إلى الله يعلمهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله ثواب كفايه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. فاذا سلموا رد عليهم، واذا صافحوه صافحهم لا يبداهم، ويقول له: لا راى المصلحه في ذاك، كيف اولادك كيف حالك، هداك الله وفقنا الله واياك، ما اشبه ذلك مما يقربه من الخير. لكن لا يتخذهم اصحابا، انما يدعوهم الى الله ويعلمهم بالكلام الطيب والرفق. الله يقول: وقولوا للناس حسنا. ويقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول الله لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم اليهود والنصارى. فلا بد من إحسان القول والرفق حتى يقبل الحق أو تعذر إليه وتقول: أديت ما عليك. رجل بنى مسجد من مال من والدته التي تعمل في الكهانة والشعوذة والذبح لغير الله، ويقولون: إنا نعبد الله ونصوم ونصلي ونحج وغير من العبادات. والسؤال: هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ وما حكم ما يتقاضاه الإمام والمؤذن في هذا المسجد؟ المساجد اللي بنيت من أموال مشتبهة وأموال محرمة تصح الصلاة فيها، والأموال الباطلة تصرف في وجوه الخير وأعمال الخير، تصرف الفقراء والمساكين والمجاهدين وتعمير المشاريع الخيرية، لأنها أموال كالضائع كالأموال الضائعة تصرف في ما ينفع المسلمين. والإثم على من فعلها، الإثم على من فعلها، ومصلحتها للمسلمين لا تحرق ولا تلقى في البحر، ولكن تصرف في مصالح المسلمين ومنها المساجد. لكن إذا تيسر مال طيب للمسجد يكون أطيب وأحسن، ولكن لو صرفت في مسجد لا يضر، ما يضر المصلين، والإثم على من تعاطاها وكسبها. ولكن إذا صرفها في تعمير المسجد أو في دواء أو في دور المياه أو في مصالح المسلمين الأخرى، في إصلاح الطرقات أو غير ذلك أو في الجهاد، كان هذا مما يخفف عنه. تأخذوها وتصرف في وجوه الخير، ولو عند أموال من كسب الردي تؤخذ تصرف في وجوه الخير وأعمال الخير، لا تلقى في البحر ولا تحرر. نعم، تصرف في وجوه الخير. لا لا لا، تسلم الجهة في سبيل الله لإصلاح

وسلم معه إذا سلموا ثم صلى العشاء بعده، إلا إذا أمكن أن يصلي المغرب قبل أن تقام العشاء صلى المغرب ثم صلى معه، فإن لم يدرك إلا حين تقام في الصلاة قد قيمت الصلاة صلي معهم، وإذا جلسوا إقاموا للرابع جلس في الثالثة وتشهد وانتظرهم وسلم معهم وصلاة له مغرب على الصحيح. نعم. ثم يصلي العشاء بعد ذلك. يقول السائل: صلاة الجماعة واجبة، فماذا يفعل من أكل الثوم والبصل بحاجة؟ يصلي وحده، لا يصلي مع الجماعة، يصلي وحده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حضور الجماعة وأمر بإخراج من المسجد إذا احتاج إليها، يأكلها في أوقات بعيدة عن الوقت أو يتعاطى الشيء ليزيل رائحتها، فإن بقي معه رائحة يبقى يصلي في البيت عذرا. سائلة تقول: هل يجوز كشف القدم في الصلاة؟ أكثر العلم على أنها تسحر، أسترها في الصلاة، المرأة تسحر قدمها في الصلاة. وفي حديث عن أم سلمة رويلت عن هذا، صلى المرأة في درع وخمار فقال رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظفر قدميها. جاء مرفوعا عنها ووقوفا، والوقوف عند العلم صح، فالمشروع لها أن تغطي قدميها بثياب الساترة، والثياب ساترة أو جوارب هذا هو الأحوط لها وهو الذي ينبغي لها وواجب عند جمهور أهل العلم. أما الكفان فأمرهما أوسع، إن أطلتهما فهو أحسن، وإن كشفتهما في الصلاة مع الوجه فلا بأس. أما الوجه فالسنة كشف للمرأة في الصلاة إلا يكون عندها أجنبي تستر، أما كما إذا كما عندها إلا محارمها أو النساء أو ما عندها أحد فالسنة كشف الوجه. أما اليدان الكفان فسترهما أفضل، وإن كشفتهما صحت الصلاة على الصحيح. وأما قدمان فالواجب سترهما، هذا هو الذي عليه أكثر العلم. يقول تقول السائلة أيضا: وهل يجوز الكشف في الحج؟ لا تلبث النقاب، ولكن تستر وجهها بغير النقاب، خمار ونحو ما يستر الوجه على وجه لا يمنعها السير، تجعل النقاب لا يمنعها السير والنظر إلى الطريق، لكن غير النقاب، النقاب البرقع الذي يجعل الوجه يغطي الوجه يكون فيه نقبة ونقبان، هذا يسمى نقاب. منع النبي صلى الله عليه وسلم حق المهرمة والقفازين كذلك في يديها حال إحرامها، ولكن تغطي يديها ووجهها بغير ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها أو قالت ثمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا. يقول السائل: حاج لم يطف طواف الإفاضة ثم نزل إلى جدة ولم يطف طواف الوداع، فما الذي يجب عليه؟ إذا طاف طواف الإفاضة يطوف الوداع، ما ليس عليه، لأن جاء جدة هو لم يطف، يرجع جدة يطوف طواف الإفاضة ثم يطوف طواف الوداع بعد ذلك. يجب عليه، ما بعد ما دام طواف الإفاضة لابد يرجع. يقول السائل: قول أهل السنة في الموازين يوم القيامة وزن الحسنات فيها، مع العلم أنها أعراض وليست بأجسام، وضح لنا قولهم حق. نعم أتابق الله، قولهن حق وأنها حقيقة، موازين حقيقة لا كفتان، والله جل وجل يجعل الأعراض أجساما، على كل شيء يجعل الأعراض أجساما توزن من حسناتك وسيئات، كما حقق ذلك أهل العلم وسطه ابن القيم رحمه الله في النونية. نعم. يقول السائل: أنه لعن زوجته والعياذ بالله بلعنة واحدة ثم خرجت من منزله، والآن قال له بعض الناس قد حرمت عليه، مع العلم أن اللفظة التي قالها قال لها لعنك الله أو كما قال. لا تحرم عليه، غلط عليه، لا تحرم عليه، لكن استغفر الله ويتوب إليه ويستسمح ويقول سامحني يا ابن فلان يكفي، ولا تحرم عليه. والناقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا تتبعنا ناقة ملعونة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسيلها عن ربها، لا، إنما قال لا تتبعنا، هي باقية ملك ربها، لما لعنها قال لا تتبعنا، قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعنا ناقة ملعونة، من باب التعزير، من باب التحذير من اللعن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعان لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. لا يقول ليس لهم الطعان ولا اللعان ولا الزاحي ولا البري. لا يجوز المسلم يلعن امه ولا اباه ولا زوجته ولا ولده ولا حماره ولا ناقته ولا عنزه ولا غير ذلك. يجب ان يحفظ لسانه، لا يقول لا يكون لعان ولا شتان. وان لعن زوجته ما تحرم عليه، لكن يستغفر ربه ويتوب اليه ويستسمح ويسامح اياه أم فلان وأم فلان يكفي والحمد لله. نعم. تقول السائلة: ذكر فضيلتكم أن لبس ما يسمى بالباطة وهو حجاب المرأة أنه محرم، فنرجو التوضيح. نعم، النقاب وقت الحوض وقت الإحرام وهو شيء خاط على الوجه، يسمى بعض الناس البرقع، خاط على الوجه يسمى النقاب. هذا نهى النبي عن لبس المحرمة له وقت الإحرام بالعمرة والحج، إذا حلت رمت الجمرة جاز لبسها للبرقع. المقصود أن البرقع شيء يصنع للوجه، هذا الذي تمنع من المرأة في حال الإحرام والعمرة والحج حتى تحل. إذا حلت حل الأول لبست، أما غطاءها وجهها غير البرقع بالخمار أو بالجلباب أو أي غيرهما تخي على وجهها عند الرجال، هذا مهمة البرقع لا بأس كما فعلت عائشة والنساء. سؤال حفظكم الله عن الباط وهو كالثوب. الباط ما تكلمنا فيه، ما جاء في الكلام يعني. الباط ما جاء في الكلام، الباط غير على المرأة تلبس اللباس اللي يسترها سواء سمي باط أو سمي غير ذلك، ولا تكون مشبهة بالرجال، تكون لباسها يخصها ولباس الرجال يخصهم. إذا كان شيء يسمى باط أو غير ذلك لكنه يخص النساء ولا في شيء مشابه للرجال فلا بأس، بشرط يكون ساترا عند الأجنبي عند الرجل، يكون يستر بدنها ويستر عورتها عند النساء، أو يكون ساتر ما بين سره وركبة عند النساء وساتر البدن عند الرجال حتى لا يرى من رأسها ولا شيء من بدنها عند الأجنبي، مثل ما تلبس العباءة والجلباب ونحو ذلك. رجل يقول أنه أراد الزواج من فتاة فادعت زوجة جدها أنها أرضعته، فهل رجل يقول أنه أراد الزواج من فتاة فادعت زوجة جدها جد الفتاة أنها أرضعته وأنكرت أمه تلك الرضاعة، فهل يجوز له؟ حضر عند المحكمة ويقول الله إذامنا، حضر الشاهد عند المحكمة يسألها الحاكم عن شهادتها كم الرضاعة متى أرضعتها قبل الحولين أو في الحولين، يخوفها من الله يحذرها من الكذب، يسأل عن هل هي عدل ولا يعدل، هي صدوق ولا يصدوق، بعد هذا يحكم الحاكم، لا يقبل قولها مجرد، لا حضر عند الحاكم حتى يستفصلها ويسأل عن عدالتها وأنها جيدة متقية لله، يعرف رضاعها ما هو خمس رضاعات أو أقل أو أكثر الحولين أو بعد الحولين، بعدين يحكم الحاكم على شابه. سائل يقول أنه صاحب محل فرش اتفق مع شركة على فرش مكان من أجل إقامة حفل فيه، وقد أعطته الشركة عربونا من أجل ذلك، وقالوا له سوف نتصل عليك خلال شهر لتقوم بالعمل المطلوب منك، ولكن لم يتصلوا إلا بعد 4 أشهر تقريبا قائلين أنه ألغي الاحتفال ويطالبون برد العربون، فهل يجوز لي أخذ العربون أم لا، علما بأنني أتضرر كثيرا إن أعدت لهم العربون؟ نعم. يقول صاحب محل فرش اتفق مع شركة على فرش مكان من أجل إقامة حفل، وقد أعطته الشركة عربونا من أجل ذلك. هذا عند المحكمة. نعم. خاصمهم عند المحكمة. نعم. ولا أصلح أنت وياه. يقول أنا أملك محل لبيع الأجهزة الإلكترونية، تلفزيونات ومسجلات وفيديوهات، ما حكم التجارة في ذلك وفقكم الله؟ هذه تجارة خطيرة ينبغي تركها، تجارة خطيرة لأن فيها الفيديو قد يكون فيه صور خبيثة، هذاك التلفاز قد يكون فيه قد يستعمل في الشر، فالتجارة في هذا في خطيرة ينبغي تجنبها، والأحوط المؤمن تجنبها لأنه أسلم له، لأن لا يعين على باطل، لأن لا يعين على شر، كونه يبتعد عن هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريب. وإن كان التلفاز قد يستعمله من يتقي الله ولا يسمع إلا الشيء الطيب، والفيديو قد يستعمله في الخير، ولكن أكثر الخلق اليوم ليس كذلك. نعم. يقول السائل: امرأة عجوز حجت هذا العام، وفي أثناء العودة من عرفات إلى مزدلفة مرضت